هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر خليل تقي الدين في إحدى قرى منطقة الشوف بلبنان عام 1906، وكانت وفاته فيها عام 1987. قضى حياته في ترحال بين عواصم الأقطار سفيرا لبلاده، وبخاصة في عواصم أمريكا اللاتينية ومصر وليبيا والسودان وتركيا وبريطانيا والمكسيك. وبعد أن تقاعد عاد إلى لبنان، حيث عمل في صحف دار الصياد ثم تفرغ للكتابة. له إنتاج شعري لم يجمع في ديوان، وإن كان قد نشر متناثرا في مجلات المعرض والعصبة، وله أعمال أدبية أخرى مثل قصة تمارة وقصص من خليل تقي الدين ومسرحية بعنوان ينبوع الفن. وشعر خليل تقي الدين مرآة لنفسه، ومجال رؤيته مجال داخلي نفسي، وموضوعاته الأثيرة هي الغزل والتأمل والوصف، وهو حريص على الشكل الموزون المقفى لقصائده. يقول خليل تقي الدين في مقطوعة عنوانها الشفاه الكاتبة: إلى التي كتبت لي ووقعت شفتاها بأحمر من لماها فديت تلك الشفاها، قالت: وهبتك ثغري تفعل به ما تشاء، يا قاسي القلب قل لي متى يكون لقاء. أسرفت في البعد حتى بكت علي السماء تقول: كيف الصبايا هناك، كيف النساء، هل بينهن سليمة أو دعد أو أسماء؟ لا تسأليني، فكل الحسان عندي سواء، سيان في الحب عندي سمراء أو شقراء. إلى التي كتبت لي تقول إني أحبك قلبي على العهد باق، فهل تغير قلبك؟ ويقول في بيت الشعر: كل بيت أرمي به في قصيد قطعة من صميم قلب الدامي، بعثته نفسي صدى لأمانيها وجادت به يد الإلهام. وسواء أشاع في الناس أم ظل بصدري يشع في أحلامي، أنا أحنو عليه ما همني منه سوى أنه وليد قيامي. Thank you. ويقدم خليل تقي الدين الشاعر والكاتب والروائي اللبناني هذه اللوحة الشعرية البديعة في وصف وادي العرائش بلبنان. ووادي العرائش اسم قديم للمنطقة التي فيها وادي زحلة. يقول: وادي العرائش جنة لو أن فوق الأرض جنة، واد نزلناه وقد مال النهار إلى الدجنة، فحنى علينا دوحه حتى حسبت الدوح هن، وتمايل الصفصاف سكرانا وكان النهر دن. تشجيك في أغصانه للبلبل الصداح أن ناح الهزار عليه حتى علم الجلاس فن. فشدى مغنيهم وكان الليل يجري أو كأن، يا ليل ما لك مسرعا، يا ليل قف كرما ومنة، والنهر يندفع اندفاع الخيل مطلقة الأعنة. نثرت كؤوس الخمر حول ضفافه وكؤوسهن، فغدوت لا أدري أخمرا أحتسي أم ريقهن. سود العيون كأن ذوب الليل كحل جفنهن، لي بينكن مليكة الله وطد عرشكن. ويقول: قالت: ألا قلت شعرا يحدث الناس عنا ويستطاب ويروى من بعدنا ويغنى، وتمتمت شفتاها تعطيك ما تتمنى، والليل ضحيان ساهم ومقلة النجم وسنى، وللنسيم هبوب يشفي الفؤاد المعنى. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.